واستقيموا يستقم بكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الواقع يا بنتي. الواقع يا فيلسوف أنني قرأت ضمن ما قرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وقرأ الضيف دخل الجنة. نعم نعم الواقع يا بنتي، الواقع أن خير ما بشر به المؤمنون الذين رضي الله عنهم فأرضاهم بأداء فريضة الحج هو ما ذكره الإمام أحمد في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم والواقع يا فيلسوف أن أداء الحج هو مسك ختام تمام سائر أركان الإسلام. نعم نعم يؤيد هذا ويؤكده ما رواه جابر بن عبد الله فيما رواه عن رسول الله ومصطفاه حيث قال: كنت مع رسول الله في سفر فأصبحت قريبا منه ونحن نسير، فقلت له: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. أرأيت يا فيلسوفي؟ نعم نعم وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف. في القناصي يا حبيبي دايما سوا، هفضل اتبعه وصفعه انت الهوى في الكل نصيب. ويا حبيبي دايما سوا، هفضل اتبعه وصفعه انت الهوى، وانت تغرامي من غير كلامي، وانت تغرامي من غير كلامي. يظهر لكم يا اهل المحبه المحبه، الدنيا حبه، يا اهل المحبه الدنيا حبه، يا اهل المحبه الدنيا حبه. انت دوبك اتيت اني والدم راضي يوم زيكم، يا اهل المحبه المحبه الدنيا حبه، يا اهل المحبه الدنيا حبه. وعدو يخلف وقبله يحلف مش خلقيته، وكل نوبة احسبها توبة بمحبيته. وعدو يخلف وقبله يحلف مش خلقيته، وكل نوبة احسبها توبة بمحبيته. وبرضى وعده ويزيد في بعده، وبرضى وعده ويزيد في بعده. وابعث لكم يا اهل المحبه المحبه الدنيا حبه، يا اهل المحبه الدنيا حبه، يا اهل المحبه الدنيا حبه. ان صعدوكم اتيت سؤالي وانتم مرادي يوم زيكم، يا اهل المحبه المحبه الدنيا حبه، يا اهل المحبه الدنيا حبه. كنا وإياكم مع محمد عبد المطلب في كلمات زين العابدين عبد الله الحال محمود شكيف، يا أهل المحبة. القاهرة تقدم هنا هنا هنا هنا هنا هنا الإذاعة الراديو المصري المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون. كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا، أول وأعلى صوت يقول نحن هنا هنا الإذاعة. الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية. هنا القاهرة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة، والكل بأعلى صوت بيقول هنا الإذاعة. الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هذه الكوكبة من رجال الإذاعة، هل كانوا يتنبؤون بمستقبلهم؟ في العدد الذي صدر من مجلة المصور يوم الأربعاء 3 يناير سنة 1951، والذي يحمل روبورتاج عن الإذاعة المصرية وما يحدث فيها، والروبورتاج مليء بالصور لبعض العاملين في الإذاعة وقتها. الروبورتاج به 9 صور شخصية و4 صور جماعية. نبدأ بالصور الشخصية. أنور المشري وتحت الصورة مذيع ناجح، صفية المهندس رئيسة قسم المرأة، سعيد أبو السعد رئيس قسم الموسيقى، طماضر توفيق رئيس قسم التمثيليات، علي الراعي كبير المذيعين، سعاد خشيلة مذيعة جديدة، محمد محمود شعبان بابا شارو، ملكة نصار مذيعة جديدة، صلاح زكي صوت جديد. أول الصور الجماعية فمكتوب تحتها رؤوس محطة الإذاعة، الأستاذ علي خليل مراقب عام البرامج العربية جالسا إلى مكتبه، وإلى يمينه الأستاذ عبد الوهاب يوسف وحافظ عبد الوهاب وحسنين مخلوف وصالح جودة، وإلى يساره شوكة نخلة. والصورة الثانية إذاعة خارجية في مناسبة المولد النبوي الشريف، الأستاذ حسن الحديدي يذيع، ومهندس الصوت الأستاذ محمد الحكيم يضبط الصوت، والاثنان يفترشان الأرض. الصورة الثالثة لقسم العلاقات الخارجية بالإذاعة، الأستاذ أحمد سعيد، فالآنسة صفية عبد الحميد، فالأستاذ محمد عبد المنعم، فالآنسة سامية محمد صادق، وهذا هو أحدث قسم في الإذاعة كما تقول الصورة. أما الصورة الرابعة والأخيرة فهي في استوديو القسم الأوروبي بالإذاعة، المذيعة مدام ميري زولا بين المغنية جينيت فاندير التي زارت مصر وقتها، وهي تلقي أغنية بمصاحبة بيانو من جورج كورفايز. هذه هي الصور لكبار رجال الإذاعة يوم 3 يناير 1951، ترى من أكمل منهم المسيرة ومن انسحب في منتصف الطريق. فمثلا المذيعتين الجديدتين وقتها سعاد خشيلة وملكة نصار لم نسمع عنهما بعد ذلك، وعلي الراعي ترك الإذاعة وصار أستاذا في الجامعة. أما صلاح زكي فاستمر حتى 15 مايو سنة 1971 حيث نقل من الإذاعة هو مجموعة من رجال الإذاعة على رأسهم جلال معوض وإيهاب الأزهري، وسافر ليعمل في الأردن. والأستاذ أحمد سعيد صار مديرا لصوت العرب حتى تمت إقالته بعد نكسة يونيو 1967. وأنور المشري مات صغيرا بعد أن ترك العديد من البرامج الناجحة، وعبد الوهاب يوسف مات في إبريل من عام 1952، وحافظ عبد الوهاب سافر إلى الأسكندرية ليؤسس إذاعة الأسكندرية المحلية. أما محمد محمود شعبان وصفية المهندس فصار رئيسين للإذاعة، بينما تولت تمادر توفيق وسامية صادق رئاسة التلفزيون. ترى هل كان هؤلاء جميعا يوم نشرت صورهم في 3 يناير سنة 1951 يتوقعون هذا المستقبل؟ أما المقال نفسه فهو حديث حلقة أخرى. للعلم والإحاطة، الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هنا القاهرة. بلغني أيها المستمع السعيد ذو الرأي الرشيد والعقل السديد أنك اليوم في غاية السعادة، لأن منتخبنا أدى بمنتهى اللياقة. نقول لك وله 1,000,000,000 مبروك. صديقي المستمع، الأخبار الكثيرة تتوالى. هناك خبر قد استمعت إليه في حياتك وكنت بسببك في قمة السعادة، خبر استمعت إليه في حياتك وكنت بسبب هذا الخبر في قمة السعادة، ترى ما هو؟ حديثنا اليوم عن السعادة. الكثير من المفكرين والكتاب والفلاسفة قالوا إن السعادة هي الوصول إلى ما تريد، وآخرون قالوا السعادة هي الرضا بما في يديك. صديق المستمع، ترى ما السعادة في وجهة نظرك؟ إذن هناك سؤالان، أولا ما السعادة في وجهة نظرك، وما الخبر الذي استمعت إليه طوال حياتك وكنت بسببه في قمة السعادة؟ على فكرة نحن اليوم سعداء جدا لأننا في صحبة مستمعينا، نحن رأفت موسى على هندسة الهواء وشيرين صفوت من أمام الميكروفون.

حارس الناظر حارس الناظر في ايه حارس الناظر في الناظر في ايه يا اخويا في ايه خير ان شاء الله ابني ابني بيسرقني في سرقك ايوه عربيتين ودي الثالثة وشرفة هو ده بقى التعليم اللي بيتعلمه له في المدرسة يا خبر اسود يا بلوة مسيحة دي بقعة حبر ضخمة تبين المدرسة يا استاذ قول لي اتصرف ازاي دلوقتي هبلغ البوليس على ابني طبعا لا هبلغ النيابة برضو لا هبلغ الحكومة ما قلنا لا ما عشان كده انا جاي لك أيوه. صرفنا حدث النهارده أيوه. دبرنا يا وزير أيوه. ده بقى له 3 ايام ما وقفش ناحية البيت ده بين لله يا معلم زناتي ابني ابني اللي من صلبي يسرقني امال الغريب بس يعمل ايه بس اسمع اخويا هدي نفسك شوية وروق كده يعني طب قول لي أيوه. هضربه علقة ما كلاش ميت لا لا لا لا سيبني انا اتصرف بطريقتي التمرويه يا اخويا حقيقه حضرة الناظر ما هتعمل ايه حرفته لا لا يا حضرة الناظر مين الله ما تغير عفاف اللي بتقول عليه حضرتك ده مش طريقه تربويه حضرة الناظر انت حضرتك جايه تعلميني الطرق التربويه لا انا عارفه وانا قد كده الاولاد دول ما ينفعش فيهم غير الشده الله طب يبقى اديله علقه بقى لا لا يا حضرتك هو حضرتك اسمك ايه؟ خلينا المعلم زناتي حد ما يعرفش المعلم زناتي ولا ايه؟ لا مؤاخذة لا مؤاخذة يا معلم اللي ما يعرفك يجهلك عدم المؤاخذة مين حضرتك؟ انا المدرسة الجديدة وارجوك تديني فرصة علشان اساعد ابنك تساعديه؟ تساعديه على ايه؟ اسرع عربية جديدة زول ولا ايه؟ لا لا طبعا اقصد اعالجه ليه وعدم المؤاخذة سخن ولا عنده مغص؟ كعدم المؤاخذة زي الجن المصور لا يا معلم انا قصدي اعالجه من مرض السرقه انا ما يهمنيش تعالجيه من مرض السرقه ولا مش من مرض السرقه انا اللي يهمني ترجعولي العربيات بقول ايه يا معلم قولي افرض انه اتصرف فيهم يبقى ايه عليك العوض مش كده لا يا اختي ده مش يبقى عليا العوض ده يبقى عليه هو العوض اه كان اجزره جزر اموته اخلاقه يا معلم يا معلم تاكد حضرتك ان في اسباب نفسيه هي اللي دفعته لانه يسرق اسباب نفسويه دي بقى انت هتكلميني بالوحوي ما تكلمونا عربي يا جدعان يا معلم يا معلم ارجوك تفهمني ارجوك تديني فرصه وانا اوعدك ان الحكايه دي مش هتتكرر تاني ومين قالك بقى انها هتتكرر ده انا بقيت مفتح له قوي ايوه مفتح له خالص يا معلم ارجوك تفهمني اذا ما سرقش منك هيسرق من غيرك وانا عايزه اعالج المشكله من اساسها شوف اما اقول لك يا ست المدرسه ايوه انا بالعافيه بقى لما بغلى عدم المؤاخذه بيعمل حاجه كده ولا كده بشكم ده البغل يا معلم بس ده بني ادم وله علاج تاني ارجوك حضره الناظر ارجوك يا حضره الناظر تترجعي اديني فرصه هتعملي ايه يعني إذا عرفنا الظروف البيئية والوراثية هنقدر نعالجه أنا مش فاهم حاجة يا جدعان أنا طول الله برسيبه أرجوك يا معلم أرجوك تديني فرصة أنا هديكي فرصة مش عشان الكلام اللي قلتيه واللي مانيش فاهم منه ولا كلمة ده أمال عشان إيه؟ عشان وشك السمع أنا مش هبشر بوشك ده خير قوي متشكرة متشكرة قوي يا معلم بصوا يا جماعة وإن شاء الله هيحصل كل خير أيوة حضرة النظر في حاجة بصوا المرسي جاي هناك أهو المرسي هو فين كان هخرب بيته تخرب بيته إحنا اتفقنا على كده برضو يا معلم يبقى أخرب بيته لوحده لا إحنا اتفقنا إنك لا تخرب بيته ولا بيت أبوه يعني إيه يعني اسرق 3 عربيات وما خربش بيته ولا بيت أبوه معلم أنت مش قلتلي هتديني فرصة قلت علشان إيه عشان وشك سمع مش قصدي لكن علشان أعالجه مش كده عشان تعالجيه هريتك يا شيخة تعالجيه وتعالج أبوه كمان ليه أنت بتسرق يا معلم لا أنا بتسرق بس عالجيني والنبي عشان أتنصح حضرتك لطيف قوي يا معلمة حضرة الناظر تسمح لي إيه هتعالجيني أنا كمان يا أختي لا بس تندهلي مرسي لو سمحت حاضر أنده مرسي متشكرة قوي وأرجوك يا معلم ما تجيبلوش سيرة

اللي هيحصل ايه؟ الحكاية مش حكاية خمسة منحرفين. امال ايه الحكاية؟ حكاية اللي ورا الخمسة المنحرفين. يا سلام، حكاية تلامذة مساكين ومدرسة ومدرسين مفترين. صح، هم بيكذبوا بيكذبوا بيغشوا بيغشوا بيخدعوا بيخدعوا، بيوقعوا التلامذة الصغيرين اللي حالات على الارض ويلوحوهم. يا دراعي لا بلاش دي. احنا مش عاوزين انفعالات شخصية، مش عاوزين اسباب شخصية، احنا هنقدمها لانها من عالم العافية مش لانها لو دراعك. اصحى يا مرسي اصحى، في مسألة مبادئ. انا مش مهم عندي حاجة، المهم نقدمها وخلاص. طبعا هي هتخش علينا بخطط جديدة زي ما عملت مع احمد. لكن احنا بقى قدها وقدود. اذا دخلت علينا بالخطة 16 سين هنواجهها بالخطة 17 جيم. 17 جيم حلوتك. رائع خدش. اذا دخلت علينا بالخطة 14 اس 2 دخلنا عليها بالخطة 4 اس 5. اما بقى اذا دخلت علينا بالخطة 17 جيم في دال اس 3 يبقى ندخل عليها بالخطة كاف على لام اس 14 ميم. اوعى يا بهجت اوعى. مش مهم يا احمد. تعالى نقرب البيت احسن. تيليلا لا لا، انت شايفين اللي بيرقصوا دول؟ يا نهار اسود. ايه ده بابا؟ ايه يعني اللي معادي خطيبته؟ يا خبر. ايه عارفين خطيبته دي تبقى مين؟ مين؟ حضرة المدرسة عفاف. ايه عفاف مش مع خطيبة بابا؟ هي هي بعينها. اهدي فرصة عشان افش غلي فيها. استنى الانتهازية الطماعة. استنى لا اسيبني يا سيدي سيبني. اسمع اسمع لص كلام الكوماندا. العافية العافية ما تنفعش. يعني اشوفها واسكت؟ دي بقت عدوتي تربيع. لطفي استنى يا لطفي. اسمعوا يا اخوانا، ايه احنا نخرج من الكازم دلوقتي؟ ايوه. مش عاوزينها تعرف ان احنا عرفنا انها خطيبة ابوك. لازم تعرف، يمكن دي فرصة عشان تشعر بالخجل ولا تبعد عن سكته. يا بني ادم، اذا بعدت هي عن سكته هو مش هيبعد عن سكتها. وبعد ما ظهر لينا وعرفنا ان عفاف هي الخطيبة والخطيبة هي عفاف، يبقى هنوحد جهودنا كلها ضدها وهنحاربها في الميدانين. هنطفشها من المدرسة نمرة واحد وهنخليها تبعد عن ابوك. رافق كوماندا. دلوقتي قول لي بقى دلوقتي هنعمل ايه؟ ها دلوقتي بصفة اولية. أيوة. مش هنواجهها بالخطة 17 جيم. نعم امال هنسكت؟ لا هنستعمل الخطة 15 الف اس 2 ب. فهمتوا؟ يلا بينا بقى، يلا بينا قبل ما يشوفونا. أنيسة عفاف المدرسة الجديدة. هي يا سيدي طلعت خطيبة بابا، مش عيب عليها تخطب واحد قد أبوها؟ وفكرك مين اللي غلطان؟ هي طبعا. لا الغلطان أبوك طبعا، هو اللي راح خطبها. افرض ليه تقبل الخطوبة؟ محدش يعرف الظروف. أنيسة عفاف باين عليها عاقلة وموزونة. لو عاقلة وموزونة حقيقي زي أنت ما بتقول ما تقبلش تتخطب لواحد ابنه في سنها. تلاقيها هي اللي ضحكت على بابا وكلب بعقله حلاوة. طب واللي قبلها؟ واللي قبل اللي قبلها واللي قبل قبل قبل اللي قبلها برضه هما اللي كانوا عقل ابوك؟ قصدك ايه؟ قصد الغلط غلط ابوك، غلط الكبار اللي بيقعوا فيه الصغار. وعلى راي المثل يعملوها الكبار ويقعوا فيها الصغار. لا يا اخويا، المثل بيقول يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار. غلط غلط، الكبار هما اللي بيغلطوا، الصغار هما الضحيه. مش بعيد تلاقي عفاف ضحيه اب طمعان في مال باباك وعشان كده ضغط عليها عشان تتجوزه. ولازم هي طمعانه كمان، لكن مش ههنيها ابدا على الجواز. يعني هتعملوا ايه؟ هنستعمل الخطه 15 اس 2 ب. وهي ذنبها ايه؟ احنا اتفقنا على كده وطبعا انت هتشاركنا. لا طبعا مش هشارككم، انا مش مقتنع انها غلطان. لكن احنا مقتنعين ولازم نخليها تسيب بابا، واحنا وراها والزمن طويل. ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ بس يا اخويا ولا كلمه. اسكت دي زقوق. انا انا عندي 50 سنة يا ابني. وانا عندي 55. شاطرين. ربنا يجيك يا شيخ. اهدى. ده انتوا كلام دكتور ربع خام. لا يا ابني احنا مجلس الاباء يا ابني. لو انت سابع احنا مجلس الجدود. يا ابني الكلام هيوقع. الله يضحكوا الله. لكن ده انتوا عندكم والفتي وحسام. الله. دي الحصة بتاع الانيس عفاف. ما يضرش يا استجابر. هي بقى بتفضل تلاميذها يكونوا عواجيز. اسمع اول ما تلاقيها جايه على طول تقول لنا، فهمت؟ عشان نظبط دقنا ونوضب نفسنا. ايوه بس قصدكم ايه؟ انا مش فاهم حاجه يا اخي. مش ضروري تفهم يا اخي. مش ضروري تفهم يا اخي. يا اخي مش ضروري تفهم بقى. طيب مش ضروري افهم لكن لازم بقى، لازم اقول للناس. سيبهولي. تعالى يا جابر. تعالى لي يا اخوي. مش هيحصل لك. طيب ها ايه انتوا بتهددوني؟ والله لا اقول للناس. طب اسمع، سيبه سيبه يا راجل سيبه. بقول ايه؟ حديك شيلم. لا يا اخويا كرامتي بريزه. مش ممكن. مش ممكن يعني ايه؟ ممكن يعني ايه يا بابا؟ تعرف ان كرامته ممكن توصل لخمسة وعشرين قرش؟ اتفضل يا سيدي، هادي ربع جنيه. طب وليه الاحراج ده بس؟ اذا كان كده بقى معليش. اسمع تسكت خالص. اسكت؟ ما اسكتش ليه؟ الله ايه ده الاستاذ علام هو اللي جاي. يا اخي يا اخي السلام عليكم. وعليكم السلام يا ابني. الله، هو ده مش فصل رفع خامس؟ لا ده مجلس الاباء. الله، هو النهارده الاجتماع. انا اسف جدا اذا كنت اتاخرت عليكم. اتفضل يا استاذ علام، اتفضل. اتاخرت ليه يا ابني؟ اتاخرت ليه؟ اسف يعني في الواقع والحقيقه يعني متهيألي. بس ده مش معقول. ايه اللي مش معقول يا استاذ علام؟ في اجتماع المجلس اللي فات ما كانش لكم دول. انت اتأخرت عني قوي يا استاذ علام. احنا يا ابني بنستناك بقالنا 50 سنة. ما تسمعش كلامهم يا استاذ علام، دول تلامذة. انا والله يعني اسف جدا لتأخيري. الساعة بتاعتي بصراحة كانت واقفة. يلا اعتذر لرئيس المجلس. هو فين؟ اهو. يا خبر ابيض، انت مش عارفني؟ ده سؤال تسأله يا علام يا ابني. انت ايه عملت في نواضعك؟ انا اسف يا فندم، الواقع كان يبي استنتج ان حضرتك فعلا رئيس المجلس. متشكر يا ابني، اتفضل بقى اقعد واقلع الشاكيته كده. هو حاضر. ودي شاكيته. اتفضل. ايوه اقلع بقى القميص. القميص حاضر. ايوه اديني قلعته يا فندم. لكن ما قلتليش ليه. هنوقع عليك يا ابني الكشف الطبي. هنشوف تستحمل حضور المجلس ولا لا. هو المجلس صعب للدرجه دي؟ طبعا شراء اراء ونقاش حاد. وجايز يا ابني كمان يقوم في ضرب. يا ساتر يا رب يا ساتر. لا اكشف يابا بقى لحسن انا صحتي على قدي. ايوه نعم يا حضرة الناظر. دي اول حصة ليتي في رابعة خامس. ايوه يا فندم عارفة. وشايفة اني لازم اجي معاكي؟ لا لا لا لا، افتكر مفيش لزوم يا فندم. دول شياطين يا ستي، شياطين معفرطة، لازم ارهبهم اخوفهم ارهبهم. يا حضرة الناظر. نعم. التعليم ما يكونش بالتخويف. المجرمين او بس مطلعين عينين الرجاله، اشحال الستات. ما تخافش انا واثقه من نفسي. لكن انا مش واثق، دول جننوا واحد وطفشوا واحد تاني وخلوا تالت بيمشي يكلم نفسه. هو مين الواحد التالت ده؟ حضر في المعاطر. إيه؟ انا عملوا لي كله في دماغي يا اختي، بمشي اهرش. اطمن يا حضره الناظر، انا هقدر اتعاون وياهم. بس لازم يا بنتي. قلت لك انا مش ممكن اقبل ان العلاقه اللي تربطني بتلامذتي تكون اساسها الخوف. طب اترجاهم والنبي اقول لهم، والنبي دي واحده ست محترمه واللي يجي على الولايه ما ينسبش. معقول؟ وكمان انا ما اقبلش طريقه الضعف دي. حيرتيني يا اختي. ارجوك يا حضره الناظر سيبني انا اتصرف. انت حره، بس يعني برضو يعني واجب اقدمك لهم اعرفك بيهم. يا فندم انا اتعرفت بيهم وخلاص. برضو ما يضرش اجي معاك. ايه الحاو النظر جاب. يا نهار مش طيب. العب تقول. لا العب تقول. كل واحد مكانه، كل واحد مكانه. ايه ده، انتم مش مجلس الاباء؟ لا سيدي احنا فصل رابع خامس. خدعوني بقولهم عواجيز. هيا اثبت اثبت اثبت. انا الله الله الله الله، حلو حلو قوي. انت قال عزك كفة والعميس يا سيد علام. بيكشفوا عليا يا فندم. بيكشفوا عليك ولا بيكشفوا على عقلك يا اخويا؟ ما تكمل قلق يا استاذ. هيا حاضر حاضر حاضر، بتقول حاضر والله يا عال. اتفضل يا سيد اتفضل، استناني بقف في المكتب مخصوم منك 10 ايام. مخصوم مني الشهر ده 35 يوم يا حضرة. فاضل عليك 5 ايام سددتهم في خزينة المدرسة. اتفضل. طيب تسمح لي يا حضرة الناظر اشتغل في مدرسة تانية عشان اسدد اللي عليا في مدرستك. مدرسة ثانية؟ اتفضل. حاضر. السلام عليكم. مع السلامة عرف. مع السلامة عرف. مع السلامة عرف. نعم. ايه اللي حصل يا يا جهبزة؟ ابدا يا حضرة الناظر. نعم. احنا قاعدين بنذاكر في الفصل. فجأة وعلى حين غرة دخل الاستاذ ده الفصل وقعد يقلع. لوحده كده من غير مناسبة؟ لوحده. وتسيبوه ازاي يعمل حاجة زي كده؟ جريه يا حماد جريه يا سيدنا. احنا مالنا؟ كل واحد مسؤول عن نفسه يا اخوانا. كده طيب. انا هحقق بنفس الحكاية دي. في الاخر اصلا انتوا المسؤولين. هو كل حاجة احنا المسؤولين، احنا المسؤولين. واحد معجب بعضلاته وقال يوريها لنا، بيستعرض جمال اجسام، مالنا احنا بنشجعه. انا عارف، بيورينا ماركة القميص وماركة الشكاتة. احنا مالنا احنا؟ هنشوف. اسمعوا اسمعوا الان الرافاب هتقول لكم دلوقتي بصرفي وصرف صرفي، اي شكوى منها هتقدمها فيكم هوديكم كلكم في 60 داهية. سامعين سامعين يا نجم؟ بس يا انت خلاص انت مرسي. نعم. قلت المرة دي مش هتقول حاجة. انت عملت لها ايه؟ انا بصراحة ربنا ما عملتش حاجة حضرة الله. طب وديني يا مرسي لازم اربيه. نعم اربيه يا اخويا ده اما ربيت منصورة. اخرج. ايه ده؟ يقولك ما حدش يقربني. ما حدش يقربني. اخرج يا اخرج. اخرج. ناظر وغلط. ناظر وغلط. خليك كبير يا حضرة. خليك كبير. انا خارج وياك تتشكي منكم. تعال معايا يا جابر. يا فندم ما جيش ليه؟ دلوقتي بقى نبتدي العكنة. البس تقول يعني يعني كله تقول كله تقول. صباح الخير. صباح الخير يا بنتي. ايه ده؟ ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ ايه اللي انت لابسه ده يا مرسي؟ عيب يا بنتي، عيب تقولوا لي مرشي كده، في احترام الكبار واجب. بس يا ولد بلاش كلام فارغ. عيب انا قد ابوكي. ايه اللي انت لابسه ده؟ نعم. لطفي ايه اللي انت لابسه ده؟ انا مش لطفي، انا زاهر. انا عارفه انك اسمك لطفي زاهر. لا انا زاهر، زاهر سميدة. ايه زاهر سميدة؟ خطيبك يا ابلة. انت ابني. ايوه يا ماما. وهو تنفن جرس المرواح. حلاولة وحلاولة ولو. وهو تنفن جرس المرواح. وتفينا وهراق الجو. ونشوفكم بكرة تاني. وتفينا وهراق الجو. لقاؤنا غدا في مدرسة المشاغبين مصطفى الخضري. ونشوفكم بكرة تاني. والقعدة راحة حلو. يا حلو غدا نلتقي مع الجزء الثاني مع تحيات مها توفيق. يا حلو لو لو لو لو لو. يا حلو لو لو لو لو لو. يا حلو لو لو لو لو لو. يا حلو لو لو لو لو لو. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء نذكركم بأن موجاتنا المتوسطة 119 كيلو هرتز، الاف ام 107.4 ميجا هرتز، وخدمة رسائلنا القصيرة 4406. صديقي المستمع، سألتك في بداية لقائنا هل هناك خبر استمعت إليه في حياتك وكان السبب في أنك وصلت إلى قمة السعادة؟ جاءتنا العديد من رسائلكم على خدمة رسائلنا القصيرة 4406، منها رسالة من المستمع محمد الشرقاوي: مساء السعادة، السعادة هي أن أسهر بصحبة البرنامج العام. أما الخبر السعيد جدا في حياتي فهو عندما رزقني الله بأول مولود. ألف مبروك للمولود الجديد، وإن شاء الله يصبح ذرية صالحة ويعيش في خير والديه.

قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم أن